يقول أشهد بالله أني رأيته فيكتفى بهذا. هذا كله في دخول شهر رمضان لا في خروجه. قال ولا يختص بحاكم، يعني لا يترتب الإزام به أو وجوب الصوم على صدور حكم القاضي بذلك، بل لو سمعت إنسان يقول إني رأيت هلال رمضان فيلزمك الصيام. وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. قال وتثبت بقية الأحكام بمجرد هذه الشهادة، يعني كل الأمور المعلقة على دخول شهر رمضان تثبت بهذه الرؤية لأنها رؤية شرعية وصحيحة. وأما في دخول شهر شوال فلا يقبل إلا رجلان، المرأة أو المرأتين أو الثلاث أو الأربع لا تقبل، بل لا بد من شهادة رجلين وأن يكون بلفظ الشهادة، يعني يقول كل واحد منهم أشهد بالله أني رأيته. وكذلك بقية الشهور كشهر الحجة، شهر ذي الحجة لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وسبب في التفريق هو أن الشارع يتشوف إلى حفظ العبادة تامة، فعند الدخول يحتاط لذلك فيقبل خبر الواحد لئلا يفوت الناس شيء من الصيام من عبادة رمضان، بينما خروج رمضان فالناس في رمضان فيبقون على ما هم عليه ويكملون ذلك 30، إلا إذا أتاهم شهادة قوية تثبت خروج هذا الشهر بيقين، وهذا لا يكون إلا برؤية رجلين عدلين ويأتون وهم متأكدون يعبرون عن هذا بلفظ الشهادة. فالأحوط هو أن يبقوا في رمضان ويكملوا 30، بينما في البداية الأحوط أن يبدأوا رمضان بصيامي ولو لم يسمعوا إلا خبر واحد. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط، يعني لو أن الناس صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال، يعني ثبت عندنا دخول شهر شوال برؤية شاهدين رجلين عدلين بعد أن صمنا 28 يوما، فيجب علينا أن نفطر ويجب علينا أن نقضي يوما واحدا لا أن نقضي يومين، لأن الشهر إما 29 وإما 30، فيبنى على الأقل وهو 29 فنقضي يوما واحدا. المسألة الثانية قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، يعني لو صام الناس برؤية واحد فقط وصاموا 30 يوما ولم يروا الهلال بعد 30 فهل يفطروا أو يستمروا؟ قال لا يستمروا، لأن الصيام بناء على شهادة واحد فقط هو من باب الأخذ بالأحوط، فما دام لم يرى ليلة 31 فإنهم يستمرون في الصيام يكمل 31 لاحتمال أن يكون رؤية الأول غير صحيحة وفيها شك. أما إذا كانوا صاموا برؤية اثنين بدأوا صيام رمضان فصاموا برؤية شاهدين عدلين ذكرين فإنهم إذا أكملوا 30 يفطرون. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. هنا قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، هذا بناء على الرواية السابقة التي ذكرناها، وقلنا إن الراجح والله أعلم هو أنهم لا يصومون إذا كان هناك غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان. فحينئذ يكملون شعبان 30 يوما ولا يصومون حتى يكملوا شهر شعبان 30، فإذا أكملوه صاموا. ومن رأى وحده هلال هلال رمضان ورد قوله هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر، يعني لو أن إنسان رأى هلال رمضان ولم يكن ثقة فلم تثبت عدالته عند الناس فلا يلزم الناس أن يصوموا ويأخذوا برأيه، لكن حكم الصيام بالنسبة له هو، قال يلزمه لأنه يقيني عنده، هو متيقن أنه دخل شهر رمضان، فبالنسبة له هو يلزمه أن يصوم، والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت عدالته عندهم ولم يأخذوا بقوله. وكذلك بقية أحكام الشهر من طلاق وغيره، لو علق طلاقه على دخول شهر رمضان فإنها تطلق زوجته، أو أمر من الأمور الأخرى معلق بشهر رمضان فإنه يثبت في حقه. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. أما المسألة الثانية قال لو رأى هذا الإنسان وحده خلال شهر شوال فهل يفطر أو لا؟ قال لا، لا يجوز له أن يفطر، وإنما يبقى صائما مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس، فيبقى صائما مع الناس ولا يعتمد على رؤيته. أما بالنسبة للصيام في ابتداء رمضان فإنه يلزمه أن يصوم لأن هذا هو الأحوط في حقه والواجب المتيقن بالنسبة له. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. بعد هذا أشار إلى مسألة، قال لو أن إنسان اشتبهت عليه الأشهر مثل إنسان مأسور ولا يدري عن الأيام ولا يخبر عنها، سور عند عدو ولا يعرف الأيام ليلها ونهارها ولا متى دخل الشهر ولا متى خرج، فماذا يعمل؟ قال يتحرى ويصوم، ويجزئه ذلك إن لم يعلم الحقيقة أو لم يعلم أنه تقدم الشهر. فإن علم أنه تقدم شهر رمضان أو علم أنه صام يوم العيد فإنه يقضي الأيام التي علم عنها أنها سابقة لرمضان أو أنها وافقت يوم العيد، وإن لم يعلم عن ذلك فإن هذا يجزئه. وكذلك لو علم أنه صام أيام تشريق ونحو ذلك فإنه يقضيها. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: صوم يوم الشك منهي عنه. وقد قال المؤلف إنه يكره، وكيف جمع؟ القول الصحيح أنه يحرم، القول الصحيح أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه، وهذا النهي يقتضي الوجوب لعدم وجود صارف يصرفه عن، يقتضي التحريم لعدم وجود صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. يقول: كيف نجمع بين حديث النهي عن صيام يوم الشك وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي فيه: فإن غم عليكم فاقدروا له؟ الجمع هو أن كما ذكرت قبل قليل أن السنة يفسر بعضها بعض، وأن معنى فاقدروا له فسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بقوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وإكمال العدة 30 يعني عدم الصيام. وحينئذ فلا تعارض. يقول: إذا صام الإنسان شهر رمضان ولم يزدد تقوى ولم تتحسن أخلاقه، فهل هذا دليل على عدم القبول؟ هو من علامات قبول العمل الصالح أن الإنسان يخرج منه بحال أحسن مما كان عليه قبل ذلك. سائر العبادات من صيام وزكاة وحج وصلاة وغيرها، إن من علامة القبول أن الإنسان يخرج بحال أحسن مما كان عليها قبل ذلك. والإنسان الذي يجد من نفسه ضعفا أو تردي عليه أن يراجع حساباته ويبحث عن السبب. قد يكون مطعمه حرام، وقد يكون مشغل ببعض الملاهي، قد يكون يعمل بعض المنكرات، ينظر إلى محارم غيره، أو يفعل شيئا من الفواحش. فإنه إذا فتش نفسه وجد السبب. والإنسان عليه أن يجعل من نفسه على نفسه محاسب ومراقب، مثل ما يجعل ذلك في حساباته المالية ودخله السنوي والشهري، فإنه يحسب مصروفه وإنفاقه ودخله كل شهر أو كل سنة، وكذلك في أعماله. والعاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، قبل أن يفتش عليه، لأجل أن يسلم من عقوبة ونتيجة التفتيش إذا طلعت النتيجة هي الخسارة، فيمكنه أن يتدارك ويتلافى ما فقد أو فرط. يقول: هل يجوز الطبخ بماء زمزم؟ ومن فعل ذلك هل عليه شيء؟ لا، نقول نعم يجوز، لا شيء فيه إن شاء الله. يقول إنسان أخذ عمره ولم يستطع أن يستلم الحجر الأسود ولكنه في اليوم الثاني وجد فرصة، فهل عليه أن يطوف 7 أشواط ثم يستلم أم يسلم على الحجر فقط ومن فعل ذلك فهل عليه شيء؟ أولا استلام الحجر سنة من السنن من سنن الطواف، واستلام الركن اليماني كذلك سنة من سنن الطواف، فالإنسان يحرص عليها إذا لم يكن هناك ضرر عليها أو على غيره. أما إذا كان يترتب عليه ضرر عليه هو أو على غيره فالأولى تركه لئلا يلحق الإنسان بنفسه ضررا أو يضر غيره من أخوانه المسلمين، والضرر بنفسه أو بغيره محرم. فإذا أن الإنسان طاف أو اعتمر أو حج ولم يتمكن من استلام الركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود أو استلامه فلا شيء عليه في هذا. أما الشق الثاني من السؤال وهو أنه استلم الحجر من دون طواف، فنقول إن استلام الحجر أو تقبيله سنة من سنن الطواف، فينبغي للإنسان أن يطوف إذا أراد أن يقبل أو يستلم الحجر الأسود. يقول هل طواف الوداع واجب على من أتى بعمره إذا أراد السفر إلى بلده؟ نقول طواف الوداع واجب على من حج فلا ينفر حتى يطوف طواف الوداع، وأما العمرة فالأولى أن يأتي به الإنسان، وإذا لم يأتي به فأرجو أنه لا شيء عليه، لكن الأولى للإنسان إذا أراد أن يسافر أن يطوف طواف الوداع، فإن هذا فيه خير وبركة إن شاء الله. يقول ما حكم من تزوج ولم يستطع الاستمتاع، هل ينتظر أم لا أو هل تنتظر أم لا؟ هو الإنسان إذا كان من أصله عاجزا يعني عنينا ليس به قدرة الجماع فعليه أن يبين هذا لزوجته قبل أن يعقد عليها، لأن هذا عيب فيه. إن قبلت منه هذا الشيء ورضيت به زوجا لها مع عدم تطلعها لما تحتاجه من شهوة فهذا لا بأس به، ويكون قد تزوجها لأجل الخدمة والأنس والسكن. وأما إذا كان هذا شيء طرأ عليه بعد ذلك فعليه أن يتداوى بالقرآن وغيره من أسباب العلاج النافعة الشرعية، على الله أن ينزل ما به من عجز. فإذا استدام معه ذلك ورغبت زوجته في مفارقته فإن لها أن تطلب الفرقة لأنها تتضرر بهذا. يقول إذا رؤي الهلال لا بالعين المجردة ولكن بواسطة النظر من بعيد بالمنظار فهل يلزم الناس الصوم؟ إذا كان بالمنظار بمعنى أنه يرى بالعين وكان هذا بواسطة المنظار الذي هو يقرب البعيد لا بواسطة الشاشات والمراصد فإن هذا لا بأس به، وأما بواسطة المراصد الآلية بمعنى أن الآلة هي التي ترى الهلال وهو ينظر في الشاشة ويراه فإن هذا ليس رؤية له، ولهذا لا يعتبر ولا يعتمد عليه، إنما المعتمد هو الرؤية بالعين سواء كان بدون واسطة أو بواسطة المنظار. يقول بالنسبة لرؤية الهلال كيف يعرف الشخص، كيف يعرف القاضي أن هذا صادق برؤيته أو كاذب، هذا يعرفه القاضي، لأن القاضي عندما يأتيه الشخص الذي رأى الهلال يطلب منه من يعرفه من يزكيه، يعني يطلب من أن يأتيه بشهود يشهدون عليه بالعدالة. فإذا أتى بأناس يشهدون بأن فلانا عدل فإنه يقبل شهادته، وإذا لم يأتي بمن يعدله فإنه لا يقبل شهادته، وهذا عمل القاضي. هذا يقول: امرأة مضى عليها 45 يوما بعد الوضع وما زال هناك بعض الدم يخرج منها، فهل يجوز لها أن تتطهر وتؤدي العمرة والصلاة؟ المرأة إذا رأت النقاء والطهر الكامل حينئذ يحكم بأنها طاهرة، وما إذا كان معها دم فإن هذا إما أن يكون يصادف وقت عادتها، إذا كان وقت عادتها فإنه يكون دم حيض بعد أن انتهى النفاس، يكون قد جاءها دم الحيض وهذا دم حيض. وعلى كل فالأحوط لها أن تنتظر حتى ترى كمال النقاء. يقول: هل يمكن للإنسان أن يؤدي عمرة أو يؤدي أكثر من عمرة خلال 10 أيام؟ أقول: إذا كان في بلد آخر ويريد أن يأتي إلى مكة ويؤدي عمرة ثم يعود إلى بلده ويأتي ثاني فهذا ليس فيه تحديد وليس فيه تقييد، وأما إذا كان في مكة ويريد أن يأتي بعمرة فالأفضل لمن جاء إلى مكة وأدى العمرة أن يكثر من الطواف لا أن يكرر العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم ليكرروا العمرة، وإنما كانوا يكثرون من الطواف، والإكثار من الطواف أفضل من تكرار العمرة. ولكن لو فعل الإنسان ذلك ما حكمه؟ نقول: صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد أن انتهت من مناسك الحج، فدل ذلك على جوازه لا على فضيلته، وليس هناك مدة محددة بين العمرة والأخرى. يقول: هل يجوز الصيام بناء على رؤية المملكة ممن كانوا في أفريقيا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به، لأن دول أفريقيا غرب المملكة، فإذا هل في المملكة رؤية الهلال في المملكة فإنه من باب الأولى أن يكون يهل على من كان عنهم غرب، وبلاد أفريقيا كلها غرب المملكة، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا. هذا يقول من رأى الهلال وصام بنفسه ولم يصم الناس بخبره هل يفطر بنفسه أو يصوم مع الناس في آخره؟ هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وقلنا أنه في البداية يلزمه الصوم وإذا رأى هلال رمضان ولو رد قوله، وأما إذا رأى هلال شوال ورد قوله فإنه يلزمه أن يبقى مع الناس صائما لا يفطر، لأنه لم يؤخذ بقوله. وكما قال عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والإضحى يوم يضحي الناس. يقول عنده ساعة حائطية وفيها صور مجسمة، ما حكم ذلك؟ نقول عليه أن يزيل هذه الصور، أن يزيل منها ما لا تبقى معه الروح، أن يزيل منها الوجه الرأس ونحو ذلك وتبقيها بعد ذلك، لأن صور ذوات الأرواح لا يجوز، خاصة أنها ذكر أنها أيضا مجسمة، فهذه أغلظ أنواع الصور، وهذا ما يتساهل فيه الكثير من الناس في هذا الزمان، حيث أن الإنسان يزين بيته بعض المناظر التي فيها صور أو يضع شيء من صور المجسمة على جدرانه ونحو ذلك، فهذا من الأمور المحرمة التي ورد الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمراد بها صور ذوات الأرواح، أما صور غير ذوات الأرواح فلا بأس بها، صور الشجر والجبال ونحو ذلك فهذه لا بأس بها. بعض الأسئلة مكررة وبعضها خاصة، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.